نعم، المنة منة الله عز وجل، الفضل لله. نعم، وينهم شهداء؟ فتنة، أقول فتنة، قتلة جاهلية، قتلة جاهلية. نعم، المتظاهرين اتبعوا سنة الخوارج ففي سبيل الخوارج. نعم. كلامك هذا أيضا يحتاج إلى شرح. السلطان تقصد به سلطان المسلمين ابن باز، يقال إنه يعني شيخ السلطان، لكن نعم السلطان الذي شيخه ابن باز، ونعم السلطان الذي شيخه ابن عثيمين. فأنت كلامك فيه يعني تلبيس. السلطان سلطان الله، من أهانه أهانه الله، وأقصد بالسلطان، لا هذا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح. إذا كنت مخبرا فالصحة، وإذا كنت مدعيا فالدليل. أهل الأهواء يضعون أحاديث تخدم أهواءهم، هات لنا المصدر وهات لنا، هذا ليس صحيحا. نعم، أدب يذكر أهل البدع والأهواء، لا تخبرنا بما يذكرونه. ينبغي أن لا نسمع كلام أهل البدع والأهواء، جزاك الله خير. إذ كي نحجهم، إذا ما عرفت أنهم أهل بدع وأهواء فأعرض عن كلامهم. أي نعم، لا تجيبوا ولا تسمعوا. أي نعم. بعد وش بعد؟ هو أحد يسلم من الخطأ، ما كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، إذا كان يتوب ويستغفر. لا ما يسلم. الكفار، الكفار ما بهم إيجابيات، ما بعد الكفر ذنب، ليس بعد الكفر ذنب. أي نعم. اليهود ما بعد الكفر ذنب، ما في إيجابيات هذول. أي نعم، ليس بعد الكفر دم. نعم يا أخوانا، الله يبارك فيكم، الله يصلحكم. نعم، تعال تعال أيد، تعال قدام عشان أشوفك. أيد، وش تقول؟ والسلام، ولا تقول ها؟ والسلام عليكم. أي أحسن. يا شيخ يبدو أثناء تحميد الله وتنجيل والثناء عليه. نعم، يقول سبحانه. سبحانه هو حق. نعم، سبحانه تجي بعد التنزيه. تنزيه نعم، ما هو سبحانك إذا جت قبل. إذا كان تحميدا فكل حق، أي، وإذا كان تسبيحا فهو تنزيه، فكرر. إذا الثوب اتسخ يعني اغسله بالصابون، وإذا كان نظيفا فطيبه. طيب. أي نعم يا شيخ، إذا جاء الآن الثناء على الله. نعم، طيب، إذا جاء الثناء على الله فقل حق. نعم حق. نعم، سبحانه أن يتصف بخلاف هذه الصفة، لأن سبحانه أن يتخذ الله ولدا. سبحانه سبحانه أن يتخذ ولدا. نعم، أما إذا جت من الثناء والحق تأتي قبل. نعم صحيح، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. إيه، أنا بشكر. يعني إذا تأملت الدعاء وكان ثناء وهو حق، قل حق أو اعتقد هذا، وإذا كان تنزيها فقل سبحانه. أين حياك الله، مرحبا، وعليكم السلام، مرحبا. أبي من قسل عنه تماما. لماذا؟ هو مشاكل يعني عندي قلام وكذا، ما يسأل أي سؤال. من غير معرفة لنا السعوديين. إيه. نحس اللي يقرأ بعض الدروس وطبعاً صفة الله زي كذا كذا ما أعرف ولا أعرف. نقول حتى ما قصة كذا بعض الدروس سبب. أنا بعرف إن الصفة هذه يعني. ما تب على يقين إنه يصرفها في ال. لا اتركهم وكلامهم، ابعث له فلوس، ولعل الله سبحانه ان يزين قلبه.